اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يشد الدين أحد إلا غلبه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معناه؟ يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، استعينوا بالغدوة والروحة. يعني لا تظنون في أنفسكم أنكم تستقصون، أو يعني فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلن يشد الدين، يعني يشدد على نفسه في الدين، إلا والدين يغلبه. ولكن اتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا. نعم هو صح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، ما معنى ذلك؟ الله أكبر من كل شيء، هذا معنى تملأ السماء والأرض، ما في أكبر من الله. أي نعم، الله أكبر، لا يجزئ غيرها حتى في افتتاح الصلاة تحريمها التكبير. فالله أكبر، لا أكبر من الله عز وجل، تملأ السماء والأرض. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو أن تشرح أي كيفية صلاة التسبيح. أولا صلاة التسبيح سند فيها ضعيف، والضعيف لا يعمل به، فاكتفي بما ثبت من صفة الصلاة المعهودة: صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة نعم، وهي كافية إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم صلاة التسابيح، تقدم الكلام، حكم أصلا الحديث في صلاة التسابيح ضعيف وليس صحيحا، في مساجلة في هذا الحديث بين الإمامين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام، وانتهى الأمر إلى أن الصلاة سنده أي نعم ضعيف، والضعيف لا يحتج به. لو الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم يا شيخ. نعم. ها؟ إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ها؟ يسبح. نعم. أي نعم. إذا كان هذا الجسد جنبا، أي أي هو يسبح، يسبح أي نعم، لكن حتى الشخص يذكر الله على كل حاله، ولا لكنه لا يقرأ القرآن وهو جنب، لأنه يمكنه أن يتخلص من الجنابة. أما الحائض، لأن حيضها طويل فيرخص لها أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانها، ما تمس المصحف، لا يمسه إلا المطهرون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. العمرة لها طواف وداع؟ ما لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، وأنتم كذلك. عليكم السلام ورحمة الله. معي ورق شوي، خلوا ينتهي. إذا انتهى، إيش العلاقة بين الرزق والاجتهاد في العمل؟ اجتهادك في العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، هذا يعني، لأنهم يقولون الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله عز وجل، هذا هو المشروع، وهو التوحيد والإيمان. أما من يعتمد على الأسباب فهو شرك في التوحيد، أو ينكر طبائع الأسباب، يعني لا يعرف طبيعة الأسباب أو ينكر طبيعتها، فهذا نقص في عقله. مثل من يقول: أنا كان الله قاسم لي ولد، يبي يجينا الولد لو ما تزوجت، اللي قالوا خبر، يعني إنكار طبائع الأسباب، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة. إذن تأخذ بالأسباب، الأسباب منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم، فتأخذ بالأسباب المشروعة لا تعتمد على الأسباب، لأن الله خالق السبب ومسببه، والله قدير أن يسلب السبب خاصيته، كما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلبها هي سبب الإحراق، سلبها خاصيتها فأصبحت أمرها فأصبحت بردا وسلاما، والله على كل شيء قدير. فخالق السبب ومسببه هو الله، تعتمد على خالق السبب لا على السبب. أي نعم. فإذا طلبت الرزق فاطلبه بأسبابه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو، ما قال تقعد في أوكارها، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني سعت سعت. إيش الحد الفاصل؟ اسمع الحد الفاصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا شوف، ما في حد فاصل. كيف يا اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندي أكثر من هذا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وعمر يقول يعني يعجبني الرجل فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني، ويقول أما علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا وفضة، أحد يقول ارزقني ارزقني وهو جالس، لا يعمل يعمل يعمل في التجارة، يعمل يأكل من كسب يده، لكن لا يعتمد على قوته ويعتمد على الله، يبذر الحب ويعتمد على الرب سبحانه وتعالى. نعم، ومريم أي نعم أم عيسى عليه السلام، وهزي إليك بجذع النخلة، ما قال النخلة بتسقط عليك رطب، لا لازم تهز جذع النخلة حتى يسقط الرطب. أي نعم، عملت ما تقدر عليه من الأسباب. هنا فيه نكتة، يعني فيه ما يعني فيه يعني نقطة لكن لابد أن ننتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا بتخمير الإناء عند النوم، فإن لم تجد ما تخمره به ضع عود، يعني حسب ما تستطيع، إذا فعلت ما باستطاعتك فالله عز وجل يقبل ما بذلته إذا كنت معتمدا عليه، وبهذا العود البسيط يحمى هذا الإناء، يحميه الله عز وجل. يعني الحية تقدر، يعني في ما يظهر لنا، هل العود هذا سيمنع الحية ولا يمنع العقرب ان تقذف في الإناء السم او ذا؟ لا، ولكن انت تفعل ما تستطيع اذا استفرغت جهدك، استفرغت وسعك وبذلت جهدك، فاعتمد على الله عز وجل، الله يبارك بهذا الجهد. اي نعم، الصدقة أو التمرة، يعني صدقة طيبة خالصة لله، يأخذها الله عز وجل ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، لأنك بذلت جهدك واستفرغت وسعك. أما أن يعني تكسل وتقول أنا متوكل على الله، هذا تواكل، هذا تواكل. تبغى تنام وتقول لازم يجيني، هذا ما هذا خلاف شريعة الله عز وجل. نعم، الخوف من المستقبل هذا من الشيطان، المستقبل المادي، يقول خافنا من المستقبل، هذا من الشيطان. للملك لمة وللشيطان لمة بالقلب، يعني فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. كيف استنزل الملك؟ بذكر الله، إذا أدمت ذكر الله وتلاوة القرآن نزل الملك وألم بقلبك وجعلك تصدق بالحق وتتفاءل بالخير، يعدك بالخير. أما إذا غفلت عن ذكر الله فالشيطان هو الذي يستولي على القلب. ذمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والآيات كثيرة في نعم. فهذا أصل على كل حوى إذا دمت ذكر الله عز وجل يعني هرب الشيطان والسلام ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى مكره يعني صفة فعل مقابل مكر، فالماكر يقابله الله بمكر أي نعم وهو خير الماكرين، وهذا هو العدل. إذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويمكرون ويمكر نعم إذا كاد أو مكر يظن أنه سيغلب الله، الله شديد المحال. نعم فمكر مقابل مكر وهذا هو العدل، هذا هو العدل، والعدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم هذا على سبيل المقابلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البهائية هل هي فرقة خارجة عن الإسلام أم هي دين أحدثه الناس ما أنزل الله به؟ أظن هذا صاحب السؤال أعرف بالبهائية. أي نعم ما المسؤول بأعلى من السؤال. البهائية إذا كانوا يدعون النبوة أو أن الوحي ينزل عليهم فقد كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل لا نبي بعده. أو يقولون البهائية أنه من بهاء الله، وبعضهم ربما يرتفع إلى أن يدعو إلى عبادة نفسه. وإن كانوا ينتمون إلى الإسلام، الإسلام هو إقامة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة أركان الإسلام الخمسة، إقامة أركان الإسلام الخمسة. أما أن يدعي يقدح ينقض شهادة أن محمد رسول الله بدعوى الوحي أنه يوحى إليه، أو ينقض شهادة لا إله إلا الله بدعوى الألوهية وأنه يقدس، فهذا نقض شهادة لا إله إلا الله لم يقلها، وهي فرقة انبثقت من يعني من الغلاة. هل يوجد قبر لأمهات المؤمنين؟ السلام عليكم. يعني مسألة أنه تكون القبور معروفة على كل حال نعم. وأي أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، هذا الآن لا يعني يحتاج إلى محاضرة ويحتاج إلى كلام وجمع المعلومات في هذا الموضوع، إنما ما يعني ما فيه قبر متيقن إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي على اليقين يعني معروف هنا من بين سائر الأنبياء. يعني من لا يستيقن أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قدح في شهادته أن محمد رسول الله. لا بد أن يشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المولود في مكة المهاجر إلى المدينة المدفون في هذا القبر هو رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول سمعت من يذكر الله ياهو يا من لاه إلا هو، كلام اليهود. أي نعم لما يعني ياهو يصدر بها الرسالة، هذا ليس ذكرا ولا ينفع صاحبه، وهو من الرواسب التي يعني وردت إلى بعض الناس من اليهود أو من النصارى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طلعت الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أولا أم يصلي صلاة الفجر قبلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة فأوكل بلالا أن يوقظهم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، ثم أمرهم فغادروا المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فأمر بلال فأذن فصلوا ركعتي الفجر ثم أقام وصلوا الفجر نعم بعد طلوع الشمس. من نام عن صلاته، ثم قال من نام عن صلاتها عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها فإن ذلك وقتها.